هناك قصص كثيرة أيضا لفتيات وأمهات وبنات اللي توفيت وهي تقرأ القرآن أو ختم الله لها وهي صائمة أو وهي ساجدة أو وهي راكعة، بل منهن من أفاقت لتنطق الشهادتين ثم رجعت إلى غيبوبتها وقبض الله روحها، كلها علامات لحسن الخاتمة. لكن للأسف أيضا هناك بعض الفتيات ربما تموت بخاتمة أو بمنظر سيء. شيخ، عندك مثال حي على فتاة توفيت على منظر سيء أو خاتمة سيئة؟ طبعا المغسل أو المغسل أول ما يبدأ في الغسل يشاهد الميت. ليش؟ البعض منا يذهب إلى الخياطة عشان يروح يعمل له التفصيل والياقات والكم والهذا، فبالنسبة للمغسل، المغسل أول ما يشاهد الميت يفصل له الكفن، مجرد النظر يفصل له الكفن، ما يحتاج يجيب متر ويقيس من هنا 60 ومن هنا 30، خلاص يعتبر متعود دائما. فتقول يا شيخ، اتصلت فيا تقول يا شيخ، أول ما كشفت عن وجه هذه الفتاة شفت وضعها غريب مريب. قلت يعني كيف وضعها مريب؟ قالت ما أقدر أتكلم يا شيخ، في عندي أهلها. قلت أطلعين برا يعني في السيب وكلميني. طلعت الأخت مغسلة، قالت يا شيخ شفت وضعها غريب، يعني أول مرة يمر عليه في 11 سنة، غسلت القصاص، غسلت حوادث، غسلت المحروقة، غسلت المعفنة، لكن المنظر هذا أول مرة يمر علي. شنو فيها؟ فقلت لها إيش اللي فيها؟ قالت يا شيخ يعني ما في حاجة أقول لك. يا قلت لها لا قولي لي، ما في حاجة. قالت يا شيخ لقيت يعني وضعها غريب. كيف وضعها غريب؟ قال لقيت يدها اليمنى على وسطها، ولقيت رجلها اليسرى هذه مرفوعة على رأس صبيعها. طيب قلت والثاني يدها الشمال؟ قالت يدها الشمال فوق رأسها كده. فقلت لها طيب حاولت تعدليها، تعدل اليد إلى المفرد وتعدل هذا؟ قالت حاولت يا شيخ، لدرجة إني لو اتكيت عليها حكسرها. ويقول عليه الصلاة والسلام كسر عظام الميت ككسر عظام وهو حي. فعشان كذا اتصلت يا شيخ بك عشان أقول لك إيش أسوي. قلت هاتي فوطة وبليها بماء دافي وحطيها على اليد، وحطيها على اليد الثانية وحاول إنزالها. قالت سويت يا شيخ، مو بالفوطة، حطيتها بموية حارة وأبد تنزل. قلت طيب أسألي أمها، أسألي أقرب الناس لها. قالت ما فيها حاجة يا شيخ. قلت ما فيها، أسألي، خذي على جنب وأسألي، مش قدام المجتمعين. فتقول المغسلة أخذت الأم على جنب وقلت لها كيف يعني كيف وضع بنتك زي ما أنت شايفة، كيف وضعت؟ قالت والله بتقول يا شيخة إن أمها لما ماتت وجابوها الغرفة كانت طبيعية، لما جاءت المغسلة صار وضعها كده. استغربنا في الحكاية دي. قلت لها طيب إيش سبب، كيف ماتت؟ فشوفوا يا أخوان الحكمة في كيف ماتت هذه الفتاة. تقول يا شيخ أمها بتقول إنهم استدعوا الفرح، فرح لزواج، استدعوا لهذا الزواج، فراحوا للزواج زي المعازيم وجلسوا في الصف الأولاني ثم بدأ الغناء. تقوم يا شيخ أختي، تقوم بنتي تستمع إلى أحد الأغاني اللي تفضلها، الأغاني اللي تفضلها تقوم تستمع، ما تمالكت نفسها فقامت تجري وطلعت على خشبة المسرح ترقص. وتقول يا شيخ ما هي إلا لفة أخذتها، لفة وتطيح على خشبة مسرح العرس وهي ميتة. غطيناها وشلناها في الغرفة حقت قصر الأفراح، في غرفة خاصة للعريس والعروسة واللي يبدلوا الملابس، ودخلناها وغطيناها وسار بهذا الوضع. فقالت يا شيخ هذه ابنتي كانت مولعة بالغناء، كانت من ورايا ترسل أخوها الصغير تعطي له فلوس يشتري له حلاوة وتقول له روح لآخر التسجيلات ذاك، جيب لي اخر الشريط السي دي للفلان الفلاني الفلان الفلاني كله عشان تستمع. لا بالدس عنه. فاراد الله ان ياخذ ويأخذ روحها وهي على هيئه راقصه. نسال الله العافيه، والله اعلم ايش كانت يعني تعمل. نسال الله ان يتوب عليها ويغفر لها ويرحمها. نعم. ويصبر اهلها. ولا نحكم عليها يا اخوان كما ذكرت، ما نحكم عليها، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. نعم. ما كانت تتصور هذه يوم من الأيام تموت على خشب أو منصة الرقص. شيخ، شنو قصة